good or God mean. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بها نعمة. ولك الحمد على أن جعلتنا من هذه الأمة أمة الشهادة على الخلق يوم القيامة وكفى بها نعمة. فلك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، له الحكم وإليه يرجع الأمر، يغفر من يشاء ويغفر من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وحبيبنا وعظيمنا واستاذنا محمد رسول الله، اشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لامته، فكشف الله به الامه وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا ضال، ولا يزيغ عنها إلا منافق، ولا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يزيغ عنها إلا مضر، ولا يزيغ عنها من زاغ عنها إلا أمر الله في نفسه آية قبل أن يفارق الحياة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك. وارض اللهم عن الساده الكبار الفضلاء الاعلام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين وبعد. فايها المسلمون الكرام، كنا على موعد أن نختم لقاءنا في خطبة الخوف والرجاء المتعلقان، أو القلب المتعلق ما بين الخوف والرجاء، وعدم الأمان مع حسن الظن في الله. لكن بناء على قرارات وزارة الأوقاف أنها وحدت جميع الخطب على مستوى جميع المساجد، والخطبة المفترض أنها موحدة اليوم هي عن الشهادة في سبيل الله وكرامة الشهيد وأنواع الشهادة. فيكون حديثنا إن شاء الله تعالى حول هذه العناصر أو المحاور الآتية. أولا، فضل الشهادة والحث عليها في القرآن والسنة. ثانيا، أنواع الشهداء. ثالثا، بعض كرامات الشهداء. وأقول بعض كرامات الشهداء لأن مهما بلغ العبد من فصاحة كلام أو بلاغة عبارة أو أوتي من جوامع الكلم، لم ولن يعطي الشهيد حقه، لأن المتكبر بحقه إنما هو الله. لا أريد أن أطيل النفس، بقدر ما أقول ما قاله الله وقاله رسوله وترجمته الصحابة. تضحي فيها بالنفيس والرخيص. ويوم أن عقد الله الصفقة مع العباد على هذه المنزلة وعلى هذه الدرجة، اشترط لهذه الصفقة أو لهذا البيع والشراء المعطيات والشروط، وكان أول الشروط وأول شرط اشترطه الله على عباده أن الله لا يقبل رخيصا، أن الله في هذه الصفقة على وجه الخصوص لا يقبل قليلا ولا رخيصا، لأن العطاء إنما يكون على قدر البذل، فإذا ما بذلت النفيس لا تجد إلا نفيسا، وشتان بين نفيس العباد ونفيس رب العباد. اسمع إلى صفقة الله لعباده، معطيات البيعة، القيمة والثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله أكبر، سبحانه. بيعة البائع فيها عبد ضعيف لا قيمة له مع قدرة خالقه، والمشتري من هو المستغني الذي يشتري من عبد يحتاج إلى البيع، هو من يستغني عن الشراء والبيع إنما هو الله. فقال الله إن الله اشترى بنفس الماضي صفقة معقولة وصفقة مبردة بين الخالق ومن خلق، بين الإله ومن يعبد، بين القوي والعبد الضعيف الفقير إلى ربه. الله هو الذي اشترى ببيع الماضي صفقة، لكن الله اشترط على من يبيع أن يقدم نفيسا وأن يقدم رخيصا وأن يقدم أغلى ما يملك. فإذا ما كانت هذه الصفقة أنها تفقد أو تفقد صاحبها الحياة، أبى الله إلا أن يكتب له الحياة دون غيره، أبى الله إلا أن يجازيه من جنس عمله. الناس كلهم عند الله بعد الموت أموات، وعند الخلق كذلك أموات، إلا أصحاب الشهادة، إلا من قدموا هذا الثمن، إلا من دفعوا هذه الضريبة، إلا من تضاءلت أنفسهم أمامهم اشتراءً بما أو شراءً لما عند الله من فضل وكرم ورضاء وجنات عرضها السماوات والأرض، أعدت لأمثال هؤلاء. ولذلك قال الله للناس جميعا: يا من ظننتم فقد حياتكم، ويا من ظننتم أنكم تتركون الحياة، ويا من ظننتم أنكم تحبون هذه الأنفس تعيشون بها طيلة حياتكم، اعلموا إنما هي الحياة في فقد هذه الحياة ابتغاء لمرضاة الله في سبيل الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا من تخاذلتم، ويا من تأخرتم، ويا من استنكفتم، ويا من خفتم، ويا من اخترتم، ويا من رضيتم بالحياة الدنيا، اعلموا إنما الحياة عند الله إنما هي التي تكون بعد دفع هذه الضريبة ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، اسمع، إنا لله. قال أهل العلم: واللام في لله له الملكية، ولام الإقرار، ولام التأكيد والتوكيد، ولام البيع والشراء. إن لله ملك يتصرف فينا كيفما يشاء. ولذلك الناس الصالحين السلف عن السلف كان يدعو يقول: اللهم خذ من أموالنا حتى ترضى، وخذ من دمائنا حتى ترضى، وخذ ما أعطيته منا حتى ترضى، فإن رضيت عنا رضيتنا عنك، وإن رضينا عنك رضيت عنا، ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن الناس من يرجع إلى الله للحساب، ومنهم من يرجع إلى الله ليوقف بين يديه يسأل، ومنهم من يرجع إلى الله ليحيا عند الله فرحا بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. ساعة فقد الروح وفقد النفس والإقدام على الموت حبا في الشهادة، القلب والنفس والصدر والبدن يمتلئ خوفا، وأبى الله إلا أن يجازي الناس من جنس أعمالهم، فأبى الله إلا أن يملأ هذه الأجساد وهذه القلوب وهذه الصدور وهذه النيات فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله أكبر. فرحين بما آتاهم الله من فضله، من فضله، ولم يقل فضله، لو قال فضله ما تحمله العبد لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقاعد هذه القاعدة ويقول للناس جميعا: يا من أردتم الحياة ويا من أردتم الدرجات. ولذلك جعل الجهاد قوة سلام الإسلام، جعلت الشهادة في سبيل الله قوة سلام الإسلام، أعلى الدرجات وأعلى المنازل. ولذلك لما أراد أعداء هذا الدين أن يأخذوا بقلوب شباب المسلمين وقلوب شيوخ المسلمين وبسواعد المسلمين الضاربة على أيدي كل من تضاربت على الله وعلى رسوله وعلى دينه، من يعوا، وسامحوني في هذا اللفظ، أخذوا في تمييع هذه الفريضة على وجه الخصوص، أصبحت فريضة مميعة، فريضة مهمشة، فريضة لا يعرف عنها لا شبابنا ولا صغارنا، ولا أصبحت بعيدة عن الأذان والآذان، فريضة الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بجناح قلوب المجرم ويقول فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، ورواه مسلم ورواه أصحاب السنن كذلك: إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة جعلها أسهم ودرجات صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة كلها 100 درجة. النبي قال: أعدها الله لمن دفع هذه الضريبة للمجاهدين في سبيل الله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. يا أبي ويا أخي ويا صديقي ويا حبيبي ويا قومي، لو أن أحدنا أعطي شارعا في محافظة أو في مكان له قيمة لارتفعت رقبته على جميع الناس ولتضامن لسانه على الخلق كلهم، فما بالك إذا ما كانت ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض في الجنة، وشرط أنها في الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يطمع الخلق ويعشم الخلق ويبث حسن الظن في قلوب الخلق، قال: فإذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، فإنه لوضع الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. فنظرت في الحديث فوجدت أن النبي المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم جمع ما بين درجات المجاهدين ودرجات الموحدين الذين بذلوا النفيس والرخيص في سبيل الله. وإذا نظرت في ذيل الحديث وجدته صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا طلبتم الجنة فاسألوا في الدوس. إذن أن هناك علاقة وطيدة بين أصحاب الشهادة وأصحاب الفردوس الأعلى. فكلامه صلى الله عليه وسلم كما قال بعض شراح الحديث كلامه واحد. الله ينفث في روحه صلى الله عليه وسلم من كلام البشر ما به جمع حديثه صلى الله عليه وسلم كما كما قال اهل الحديث. فهناك علاقه وطيده بين اصحاب او درجات او اجر اصحاب الشهاده واصحاب الفردوس الاعلى. الصحابه طيله عمرهم لا يسالون عن سفاسف الامور، كل سؤالهم عن معالي الامور وعن مفاتن الامور وعما سما وعلا وجبل من الامور، وخاصه كل ما تعلق بالله وبالعباده لله وتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكما عند البخاري ومسلم واحمد والترمذي وغيرهم ان المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم كما اخبر ابو هريره سئل اي العبادات افضل؟ قال ايمان بالله فهو راس الامر في كل الامور. قيل ثم اي؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم اي؟ قال حج مبرور. الصحابه ارادوا ان يترجموا هذه الامور. الموضوع كل الموضوع والقضيه كل القضيه ليست في كلام، ولكن الايمان ما وقع في القلب واصبحت الترجمه عمليه على الواقع وصدقه العمل. عكرمه، وما ادراكم ما عكرمه؟ عكرمه اذاق المسلمين واذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابيه اشد الوان العذاب. عكرمه كان شديدا، ابوه من؟ ابو جهل، كان الساعد الايمن لابيه، فاذاق النبي واصحابه كل الوان العذاب، كل ما اوتي من قوه في هذا الامر. لما اسلم اسمع لابن كثير وهو يقول لم يعرف له، وذكر ذلك ابن كثير في البدايه والنهايه وذكر الطبراني كذلك في الكبير، فقال لم يعرف لعكرمه ذنب بعد ما اسلم. لم يعرف لعكرمه ذنب بعد ما اسلم. يقول ابن اسحاق وابن هشام في معركه اليرموك لما دعاهم خالد للبراز فنزل عكرمه ومن معه، فلما وقفوا يصهر ويزعر في وجوه الكفار نظر لنفسه وقال اني قاتلت رسول الله في كل مواضع، اني قاتلت رسول الله في كل المواضع والمواطن، الان افر منكم من يبايع على الموت؟ بايعوا. يقول ابن كثير فبايعوا 400 من الصحابة من وجوه المسلمين وفوارسهم. يقول فما زال يقاتل حتى قتل. لما؟ لأنه أراد أن يقبل على الله بقلبه. في أحد عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين ويدعوهم إلى هذه المنزلة وهذا الفضل وهذا الكرم وهذه الحياة الأبدية، فيقول عمير النبي صلى الله عليه وسلم أول نداء فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام عمير يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال لا تنبغي. قال وما حملك على دفع النخيل يا عمير؟ قال يا رسول الله والله ما اردت الا ان اكون من اهلها. قال انت من اهلها، انت من اهلها. فاخرج من كمه تمرات ياكلون، فنظر اليها الذين يعرفون قدر الحياه، الذين يقدرون الاعمار بقدرها، الذين يعلمون انها مهما طالت فهي قصيره، ومهما كان فيها من نعيم ساعة أن دخلت في النار ما رأيت نعيما قط. في حديث الذي صح عند الإمام الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الأرض، المليارات والملايين والعربيات والسيارات والعمارات والشاليات والسهرات وكل هذه الأمور. يا عبد هل رأيت نعيما قال؟ يقول وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قال. ويؤذى بأشعاف الأحبار الذين إذا خطبوا لم يخطبوا، وإذا شفعوا لم يشفعوا، وإذا طرقوا الأبواب لم تفتح لهم الأبواب، الذين تزدريهم الأعين أشقى أهل الأرض، لكنه وقر في قلبه الإيمان وأقبل على ربه فيغمس في الجنة غمسا، فيقول الله لك يا عبدي هل رأيت شقاء قط؟ يقول وعزتك وجلالك ما رأيت شقاء قط. نظر عمير إلى هذه التمرات وقال لئن حييت، اسمع، لئن حييت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ورمى بها وأقبل وكان من أهل الجنة. أبي هذه حياتك وهذه حياة هؤلاء، كلنا نريد أن نلحق بالله برسول الله وأصحابه، كلنا نريد أن نلحق برسول الله وصحبه، كلنا نريد أن نقف على عرض نشرب من يده ونرافق أبا بكر ونزاحب عمر ونصاحب علي ونصاحب عثمان رضي الله عنهم جميعا. لكن ألا إن لكل قوم حقيقة، فما حقيقة أمنيتك؟ فما حقيقة طلبك؟ فما حقيقة دعائك؟ فما حقيقة حسن ظنك؟ فكل هذه الأمور تستدعي حقيقة تقدمها لله ولرسوله يوم القيامة. هلا أقبلت؟ هلا تمنيت؟ هلا صدقت في نيتك وأمنيتك؟ ليس هناك باب للجهاد فتفتح، ليس هناك شهادة الآن. اسمع، عالج هذه القضية المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بقوله من سأل الله الشهادة بصدق، حديث صحيح عند الإمام مسلم، من سأل الله الشهادة بصدق واعلم أن الله لا يغالب، فمن غالب الله غلبه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. كرم وجود واحسان، واعلم انه لا عذر لك، واعلم انه لا عذر لك ما دام قد وصلتك البيعه بمعطياتها بالثمن والقيمه، فوجب علي وعليك ان ابيع، اسال الله ان نبيع لله وان يشتري الله منا ولا يردنا ظالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين. احيانا تفرض عليك عباده ويكون لك بعض الاعذار فيمن الله علي وعليك برخصة، لكن الذي يضرب معالي الأمور لا ينظر إلى سفاسفها، وعلى قدر نيتك وعلى قدر طلبك يكون بذلك. ولذلك قال من قال ولله در من قال، من عرف قدر ما يطلب أنا عليه قدر ما يطلب. لو علمت قيمة الجنة التي تطلبها وما هو وما فيها من نعيم في الجنة الذي تطلبه، وأنعم النعيم في الجنة أنك تتعامل مع الله، أنعم النعيم في الجنان أنك تتعامل من صنع الجنان على عينه وأعدها لعباده بيده، أنعم النعيم في الجنة أنك تراودها الله دون حجاب. الله يقول للعباد يوم القيامة يا عبادي، الله يسترضيك، يسترضيك في الدنيا ويسترضيك في الآخرة من باب كرمه وجوده وإحسانه ومنه وفضله وإنعامه على من خلق. هل رضيتم عني يا عبادي؟ هل رضيتم؟ في روايات تقول هل رضيتم عني، وهذا ليس مخالف للقرآن، يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وما لنا لنرضى وقد أجرتنا من نيرانك وأخذتنا جنانك. هذا يوم المزيد سنلقي وقتكم، لا يجدون ما يطلبون، لا يجدون ما يطلبون. فيقول لكم الله يا عبادي هل رضيتم؟ هذا يوم المزيد سلوني واعطيكم. فيقولون وما لنا لا نرضى عنك، اجرتنا من النار وادخلتنا الجنه. ثم يقول في المره الثالثه ثم بعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيامر الله بالحجب فتكشف، فيرون وجه الله سبحانه مباشره. لكن بين رسول الله الكلام بقوله ولولا ان الله قد قضى على عباده الا يحترقوا من نور احترقوا. في جزء من حديث الترمذي يقول فيظلون سكارى 40 سنه من جمال نور وجهه سبحانه. هل هناك من نعيم بعد هذا النعيم؟ انعم النعيم فوق هذا النعيم ان الله يكلمك ويخاطرك ويسامرك وينعمك بكلامه وجلاله وصوته سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جزء من حديث الامام الطبراني والامام ابو داود وغيرهم يقول يا عبادي هل سمعتم افضل صوت في البشر؟ فيقولون بلى ربنا. فيقول يا داود مجدني كما ربي كما كنت مرتل في الدنيا. فيرتل داود يقول النبي فيقطع على كل ملك صلاته بجمال صوته. فيقطع على كل ملك صلاته بجمال صوته. الملائكه الذين لم ينقطعوا منذ ان خلقوا ينقطعوا ساعته. يا عبادي هل سمعتم افضل صوت في الملائكه؟ فيقولون بلى ربنا. يا إسرافيل مجدني، فيمجده سبحانه وتعالى يقول فتتملل معه الثمار والأشجار في الجنة من جمال صوته. يا عبادي هل سمعتم أفضل صوت في الجنة؟ فيقولون بلى ربنا. فيقول للحور العين غني فتغني فيتمايل معها أو تتمايل معها الشجر والثمر. ثم يقول يا عبادي هل سمعتم أفضل صوت على الإطلاق؟ فيقولون بلى ربنا. فيكلمهم الله بنفسه. الله أكبر. بنفسه. فإذا ما عرفت قدر ما تطلب هانت عليك أو هان عليك كل نفيس وكل رخيص. ولذلك الله هو القائل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الكلام ليس عن النعيم، ده الكلام على النجاة من الجحيم. الكلام في هذا الأمر ليس على النعيم بل على دفع المضرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الأدعم يقول أن الله خاطب الناس بلغة التجارة. لما؟ لأن الناس يحبون ما في أيديهم ويثقون فيما في أيديهم. هذه الأمور كلها ضيفية. فأراد أن يخاطبهم بما يحب أن يتعاملوا به. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هل لك في هذه التجارة؟ هل لك في هذه الصفقة؟ عمرو بن الجموح لما علم ما علمناه الآن وسمع به من المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم كما سمعت منه صلى الله عليه وسلم في أحد له أربعة من الأبناء يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجاهد وهو أعرج شديد العرج. فمنعه أبناه وقالوا يا أبانا إنا ندفع عنك ونغزو عنك ونجاهد عنك مع رسول الله. قال إنها الجنة والله لا أنذركم بها. الكلام عن الجنة هم يخاطبهم بلغة الرخص ولغة رفع الحرج وهو يخاطبهم بطلب الجنة. فذهبوا جميعا إلى المعلم الرحم الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوالله وقفت مع كلامه صلى الله عليه وسلم فقمت من مكاني واقفا أدبا مع كلامه صلى الله عليه وسلم مع عمرو مع النبي. فقال يا رسول الله إن هؤلاء بني يمنعني أن أرى شهادة في سبيل الله. فقالوا يا رسول الله إنا نجاهد عنه وندفع عنه ونبذو معك عنه يا رسول الله. قال أما أنت يا عمرو اسمع، أما أنت يا عمرو فقد رفع الله عنك التكليف والحرج ولك ومعك رخصة، وأما أنتم يا بني يا عمرو هلا تركتموه لعله يلقى الشهادة في سبيله؟ فقال في جزء من حديث الإمام الترمذي وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال يا رسول الله أو إن قتلت في سبيل الله أأنفق بعرجتي هذه صحيحة في الجنة؟ قال نعم، قال والله من أبعها. تقول زوجته إن، تقول رأيته وهو يأخذ درقته وهو يقول اللهم لا تردني. لما تفقد رسول الله أصحاب أحد فرآه فنظر له صلى الله عليه وسلم وقال كأني أنظر إليك أن تضأ بعرجتك هذه صحيحة في الجنة يا عمرو. قتل وهو وابن أخيه ومولى له، وأمر رسول الله أن يدفنوا جميعا في القبر الواحد. فمن عرف قدر ما يطلب هان عليه قدر ما يرجو. لا أريد أن أطيل ولعلي أذكر أسعد بوجودكم بعد الصلاة، نكمل إن قدر الله لنا اللقاء، لكن لا يفوتني أن أذكر أهلي وآبائي وأحبابي من منطلق هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. من منطلق من عرف قدر ما يطلب هان عليه قدر ما يرجو. من منطلق دفع الضرر عنك ودفع المضرة عنك ودفع سوء الخاتمة عنك. من منطلق اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل منفق تلفا. من منطلق من ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقته، السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقته فأخفاها فأخرجها بيمينه وأخفاها وكتمها وحافظ على سريتها حتى لا تعلم شماله، من السبع الذين يظلهم الله في ظله. يعني بعض الناس أو كثير من الناس يشتكي من أن بلاط المسجد كله أصبح يعني خرج من مكانه، والمسجد يحتاج إلى بلاط جملة وتفصيلا. ولا نريد أن يعني نرفع هذا السجاد لأننا بمجرد رفعه سيخرج البلاط بأكمله، لأنه يعني مسبب عليه بمادة فستخرج البلاط جميعا. هذا أمر. أمر آخر أن بعض الناس أسأل الله العلي القدير يعني وأنتم لا تعرفونه ولا تعلمون عنه وهو الذي طلب مني هذا الأمر، أسأل الله العلي القدير أن يقبل دعاءنا له بظهر الغيب فيعطيه فيخلف عليه وينفق عليه ويدفع عنه كل سوء وأن يبارك له في أهله وذريته وأن يجعل ذلك في ميزاني وميزان أولاده. يعني قال أنا آتي برخام الحائط، يأتي إلينا برخام الحائط للمسجد جميعا، فنريد أن نكمل العمل جملة وتفصيلا. فلا بد لنا أن نأتي ببلاط المسجد أيا كان نوعه، ونأتي كذلك بالرخام أو بقية الرخام أو المصنعين الذي يصنعون هذا الأمر. الأمر الآخر ما الذي تعاني الحفظ في هذا الأمر؟ وإن كان بعض الناس يتكلم في حق هذا الكلام ويقول للشيخ كل جمعة بعد الجمعة لازم يشحت شوي، ماشي يا سيدي، هذه المشكلة. أنا بشحت لله ولرسوله وأسأل الله العلي القدير أن يجازينا، ووالله لا أملك إلا أن أعطى ثوابا مثل ما يعطي الجميع، لا أبتغي من الله إلا ثوابا. هذا الأمر. الأمر الآخر، انظر في بيتك، انظر في شقتك ومسكنك، هل ينقص شيء؟ وإن كان ينقص شيء تزين فيه وتعدل فيه. بيوت الدنيا زيناها وجملناها وأصلحناها وبرزناها ونفعل فيها كل ما نملك، أين بيت الآخرة؟ النبي المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. أين بيت الجنة عندك؟ أين معطيات بيت الجنة؟ أين هذه الصدقة؟ أين صدقة الجارية التي أحتاجها وتحتاجها والكل يحتاج إليها؟ إذا مات من هذا انقضى عمله إلا من ثلاث وصدقة الجارية. أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وأن يعطينا. اللهم وفق لنا أبواب الدنيا كلها، افتح لنا أبواب الدنيا كلها وسلطنا عليها في مفرقتها في الخير. اللهم افتح لنا أبواب الدنيا كلها واجعلها مضية للجنة، واجعلها مضية للرضا، واجعلها مضية لقضاء حوائج الناس، واجعلها مضية للتخفيف أنك مؤن أو إطعام فقير أو مسكين أو ظلمة أو يتيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.

يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون ويمنعون الماعون الله سمع الله لمن حمدا الله الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطيبين يعني وقعت عيني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوالله يعني يحتاج هذا الحديث أن يكتب بمال العيون قبل مال الذهب يعني هذا إن دل فإنما يدل على تطميع الإنسان وعشم الزائد وأن يحسن بالله الظن في أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بهذه المنزلة منزلة الشهادة في سبيله ففيما رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام مسلم ورواه أحمد في مسنده ورواه الطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي المعصوم الصادق صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ألا أخبرك بما قاله الله لأبيك؟ قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا يعني مباشرة فقال الله يا عبدي تمن علي أعطك تمنى علي أعطي. قال أن تحييني فأموت في سبيلك، لما رأى من خير. أن تحييني فأموت في سبيلك، قال قد سبق عندي أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ اللهم من ورائي، عايز يبلغنا يحنا. يقول النبي فأنزل الله قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. إن دل هذا فإنما يدل على مكانة هذا الشهيد وعلى مكانة من لقي هذه المنزلة ومن حصل على هذا الفضل، لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول من كرامات الشهيد، من عطايا الله سبحانه وتعالى للشهيد لمن نال هذه المنزلة. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة يقول إن الله يغفر للشهيد كل دين إلا الدين. واسمع، والله وقفت مع هذه الآية. الله يقول لما يتكلم عن الجهاد وعن الشهادة وعن بذل النفس أيا كان بذلها ما دامت لله ولإعلاء كلمة الله وفي رضا الله، الله يقول انفروا ولم يقل أسرعوا. لما تكلم عن الأكل والشرب والرزق قال فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق، امشي بالراحة براحة، فالرزق مضمون ومأجول وموقوت وهو معلوم عند الله. لما تكلم عن الجنة قال سابقوا، وفي آية أخرى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لما تكلم عن الموت في سبيله قال انفروا خفافا وثقالا. فهذه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى لما تعامل مع هذا الأمر تعامل معه من باب العطاء قبل عطائه وكرمه قبل أن تجود على نفسك أو تتكرم على نفسك. النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا نظر للشهيد كان أهل العلم يقولون كان يجمع صلى الله عليه وسلم دمعة جمعت بين الحزن والفرح، دمعة جمعت بين الحزن لفقد هؤلاء فمثلهم لا يعوض ومثلهم لا يأتي بعده، وفرحا لما ينال هؤلاء الصحابة وهؤلاء الشهداء يوم القيامة. أيها المسلم الواجب العملي إن كان الواجب أن تطلب الله الشهادة بصدق، أن تطلب الله كل وقت وكل أوان وبعد كل صلاة وفي كل صلاة بصدق. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من طلب الشهادة بصدق، من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولما كان كرم الله أوسع وجود الله أوسع لم يقتصر أو لم تقتصر منزلة الشهادة عندما مات في ميدان الحرب. والكلام ليس لأحد، لو كان لأهل العلم كنا ممكن أن نقول يعني أخطأوا أم أصابوا، كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلى المعصوم. لكن التقسيم والتنويع والإفراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في صحيح، وروى الإمام مسلم كذلك، ورواه أحمد، ورواه الإمام الترمذي، ورواه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث سهل بن سعد كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة، الشهداء أنواعهم خمسة، المبطون شهيد، والغائب شهيد، ومن مات تحت الهدم شهيد، ومن مات تحت الهدم شهيد، والحلق شهيد، لمن محروق شهيد، ومن قتل في سبيل الله شهيد. في رواية أبي داود والنسائي وغيره من حديث من بعض الروايات غير رواية أبي هريرة أن الشهداء عند الله سبعة. قال صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة، المبطون من مات مبطونا فهو شهيد، والغرق فهو شهيد، والمحروق فهو شهيد، وصاحب ذا الجنب شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد. والمرأة تموت بمجمع أو بجمع فهي شهيدة، والمقتول في سبيل الله فهو شهيد. هذا من باب كرمه وجودي وإحساني وفضلي ومنه. هل أتكرم على نفسي وتتكرم على نفسك وأن تطلب هذه الشهادة بصدق؟ اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم لا تفتنا إلا شهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم إن قصرت منا الأيدي ولم نعرف لها طريقا فمن علينا بطريقها، اللهم إنك أنت القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللهم اهدنا سبل الشهادة، واهدنا سبل الجنة، واهدنا سبل رضوانك، واهدنا سبل مرضاتك، واهدنا كل سبل التي ترضيه، اللهم إنك أنت القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللهم أعنا على جهاد أنفسنا، وأعنا على جهاد الشياطين، وأعنا على جهاد شياطين الإنس، وأعنا على جهاد كل من عاداك وعادى رسولك، وأعنا على أعدائك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.